بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المسألة هي من المسائل التي دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة، وعليها اعتقاد أهل السنة والجماعة، فلا يكاد يخلو كتاب من كتب الاعتقاد ولا الكتب التي صنفت في السنة من ذكر هذه المسألة والتبويب لها. وهذه مسألة عظيمة فتن بها أو بسببها الكثير من المتأخرين، وأصبح من يعرف هذه المسألة ويعمل بها هم قلة قليلة في الناس، وذلك لشدة الفتنة في هذه العصور المتأخرة من جهتين: من جهة التقصير الذي قد يوجد في بعض الولاة والمخالفات التي تحصل، ومن جهة أخرى الجهل بأصول عقيدة أهل السنة في هذه المسألة وفي هذا الباب، وما الذي يجب على الأمة أن تقوم به، وما الذي أوجب الله عليها في حق ولاة الأمر. فكثرت المخالفات واجتمع أهل البدع بدون استثناء على إنكار هذا الأصل، فالخوارج والمعتزلة ومن قبلهم الرافضة وكافة الجماعات الحزبية المتأخرة كلهم ينكرون هذا الأصل، ولربما وافقهم بعض العوام إما لهوى في نفوسهم أو لطلب الدنيا على الطعن في ولاة الأمر، حتى أصبح من يقوم بهذا الباب ويعمل به ويدعو إليه هو متهم في دينه ومتهم بالتزلف. ونحن لا نعجب من هذا، فإن هذه المسألة قديمة، وما زال الخوارج يطعنون في أهل السنة في هذا الباب بأنهم يتزلفون، كما جاء في تفسير الطبري عند تفسير قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. جاء أحد الخوارج لبعض أئمة السلف فقال: ما تقول في هؤلاء؟ قال هو، يعني في ولاة الأمر، قال: هو دينهم، إن خالفوه عرفوا أنهم عصاة. قال: كلا ولكنكم تخشونهم. قال: نحن لا نعرف هذا، أنتم تعرفونه. فالطعن قديم، ورمي الخوارج لأهل السنة بأنهم لا يظهرون الطعن على ولاة الأمر بسبب خشيتهم وبسبب التزلف والتقرب لهم، هذا أمر قديم، وأهل السنة يتدينون بهذا ويعتبرونه دينا يتقربون به إلى الله عز وجل. فلو أن ولاة الأمر أذنوا لهم بالتشهير والطعن كما يحصل في بعض البلدان عندما يدعي بعض ولاة الأمر الديمقراطية وغيرها ويأذنون للناس بالتعبير عن آرائهم والطعن في ولاة الأمر، فإن أهل السنة لا يطعنون فيه، لأنهم عندما يحققون هذا الأصل لا يتقربون به إلى الناس، وإنما يتقربون به إلى الله عز وجل. فقال: السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. فالسمع والطاعة بضوابطها الشرعية، وهي ما جاء في الحديث: إنما الطاعة في المعروف. وفي أيضا في بعض الأحاديث: لا سمع ولا طاعة إلا في المعروف، عليكم بالسمع والطاعة، عليكم بالسمع والطاعة في المعروف. كما بينت الأحاديث الضابط لهذه المسألة أن الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والمعروف هو المعروف من دين الله عز وجل، ودخل في هذا المشروع الذي شرعه الله عز وجل مما يتعلق بأمر الدين، ودخل في هذا ما ليس بمعصية من الأمور المباحة. ومن هنا دخلت كافة الأحكام والأنظمة التي أحدثها الحكام في هذه العصور المتأخرة لمصالح المسلمين دخلت في المعروف لأنها ليست بمعصية. ومن هذا أنظمة المرور وأنظمة الجوازات وأنظمة الجمارك وأنظمة التجارة وسائر الأنظمة التي أحدثها ولاة الأمر لتحقيق مصالح المسلمين أو لتحقيق المصالح العامة للمسلمين ولغيرهم، فإن هذه ليست من المعاصي، وإنما هي أقصى ما يقال فيها أنها من الأمور المباحة إن كانت مما يتعلق بأمر الدنيا، وأما إن كانت متعلقة بأمر الدين فهي من دين الله عز وجل. لكن إذا أمر بها ولي الأمر وسنها للناس وأمر الناس بها وجب عليهم أن يطيعوه في هذا الأمر، لأن هذا دخل تحت الطاعة في المعروف، ومن خالف في هذا فهو مخالف لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. فدخل في هذا كل ما يأمر به ولاة الأمر من هذه الأمور التي هي ليست بمخالفات شرعية، بل إن المصلحة تقتضي وجود هذه الأنظمة حتى تستقيم للناس أمور حياتهم ويستطيعون أن يعيشوا في هذه العصور المتأخرة في نظام يكفل لهم مصالحهم. وقد جرب الناس وما أحدثت هذه الأنظمة إلا لسابق تجربة من أن المصلحة تقتضي ذلك، فأنظمة المرور وما يحصل بسببها من حفظ الأرواح بإذن الله عز وجل هذه مصلحة شرعية، وكذلك ما يحصل من المخالفات عندما تقطع الإشارة، فكم من أناس قتلوا بسبب قطع إشارة، وتسبب في هذا رجل يقول لا سمع ولا طاعة، وهذه ليست مما جاء في كتاب الله، وهذا من جهله، فإن هذا يأثم، ويخشى أن يترتب على هذا أنه متسبب في قتل الأنفس البريئة، ويخشى عليه أن يكون هذا القتل يعني من شبيه العمد وأن يأثم به، لأنه فيه مخالفة لولي الأمر الذي سن هذا النظام، وبسابق خبرة وبسابق معرفة أن فيه المصلحة وحفظ الأرواح. فقال: السمع والطاعة للأئمة، والأئمة يقصد بهم يعني ولاة الأمور، وهو الإمام الأعظم الذي رضيه الناس وثبتت إمامته بإحدى الطرق الشرعية، وأمير المؤمنين، وهذا مسمى للإمام، فإنه يسمى بأمير المؤمنين أو الإمام أو الخليفة أو الرئيس، كل هذه مسميات لولاة الأمر ولا مشاحة في الاصطلاح، فلا بأس أن يسمى رئيس أو أمير أو ملك أو أمير المؤمنين أو الإمام الأعظم، كل هذه مسميات لا تغير من الحقيقة شيء. فهؤلاء الأئمة يجب على أهل الإسلام طاعتهم فيما أمروا به في المعروف. قال: البر والفاجر. وهذا القيد هو الذي ميز عقيدة أهل السنة عن الخوارج والمعتزلة وكافة الطوائف أهل البدع، لأن الخوارج يرون السمع والطاعة من الأئمة إن كانوا من الأبرار وإن كانوا لا يعصون الله، ولكن أهل السنة تميزوا عن غيرهم بالسمع والطاعة مع وجود المعصية من ولي الأمر، ولا يعني يعنى بالمعصية أنه يأمر بالمعصية فيطيعونه في هذه المعصية، لكنه قد يعصي الله فيما بينه وبين الله، أو يعصي الله فيما بينه وبين الخلق، لكنه إن أمر بأمر لا يتعلق بمعصية فإن معصيته لا تزيل ولايته. مثال ذلك: لو شرب الخمر وزنى وأكل الربا ودعا إلى الجهاد، فإنه يلبى طلبه في الدعوة إلى الجهاد ويجاهد معه ويحج معه، ولا نقول لا نجاهد معه لأنه فاسق، ولكن إن قال كل الربا واشرب الخمر وأمر بالمعاصي فإنه لا يطاع في هذه المعصية، لا يطاع في هذه المعصية، وإن كانت المعصية فيما بينه وبين الله فإن هذا لا تزيل ولايته، ولا يجوز الخروج عليه بوجود المعاصي حتى يحصل الحد الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الكفر البواح الذي يكون عند الأمة فيه برهان، أي أنها لا تشك فيه. ثم بعد ذلك هناك ضوابط أخرى قبل الخروج ينبغي أن تراعى منها أن يكون بالمسلمين قدرة على إزالته دون مفسدة عظيمة، ومنها أن يكون هذا الكفر الذي وقع منه قد قامت عليه الحجة به، فهو يكفر عينا. ثم أيضا أن يكون هناك أن يراعى في هذا أن لا يترتب على هذا مفسدة أعظم من المفسدة الموجودة، مثل أن يزال حاكم قد بدر منها الكفر ثم يأتي يعني كافر أصلي يتسلط على المسلمين، فهذا لا مصلحة في إزالته، بل إن الرضا بإمامته والسمع والطاعة في المعروف حتى ييسر الله عز وجل لأهل الإسلام من يتولى عليهم من المسلمين العدول الذين يحكمونهم بشرع الله عز وجل. وأما قبل الكفر البواح فإنه لا يجوز للأمة بحال من الأحوال مهما ارتكب ولي الأمر من المخالفات والمعاصي لا يجوز الخروج عليه، فضلا أن يتهم في نجيته، فضلا أن يتهم بالتهم الباطلة والكذب، ثم تتخذ هذه ذريعة للتكفير ثم ذريعة للخروج، فهذا دين الخوارج والمعتزلة وأهل البدع. وأما أهل السنة ما عرفوا إلا بالسمع والطاعة لولاة الأمر مع المناصحة، فإن أهل السنة لا يعني بهذا أنهم لا يناصحون وأنهم لا يحركون ساكنا كما يدعي خصومهم، بل إنهم يناصحون ويتصلون بولاة الأمر ولا يهجرونهم ويدخلون عليهم ويبينون لهم الأحكام الشرعية ويناصحونهم سرا ولا يشهرون يقولون نصحنا وفعلنا كما يفعل بعض أهل البدع. وهذا أمر جربه وعرفه الكثير من المعاصرين من علمائنا الذين لهم اتصال كبير بولاة الأمر، وبين ولاة الأمر والعلماء ود وصلة عظيمة كلها قائمة على الولاء في الله عز وجل، وحصل بهذا خير عظيم ونفع لم يحصل بما أحدثه أهل البدع من الطعن في ولاة الأمر، بل إن ولاة الأمر في كثير من بلدان المسلمين ما تجرأوا على المسلمين وما أكرهوهم على حلق اللحى وعلى الإسبال ومنعوهم من الصلاة في المساجد إلا بعد أن تكلم من ينتسب إلى العلم ومن ينتسب إلى الإسلام وطعن في ولاة الأمر. فإنه لا يوجد ولي أمر حتى ولو كان كافرا يريد أن يحدث فتنة ويريد أن يحدث شغب في بلده، ولكن هؤلاء أغروا الحكام بكل ملتزم وبكل من يعفي لحيته وصوروه أنه عدو له، وهذا هذه فتنة عظيمة ينبغي على المسلمين وعلى طلاب العلم وعلى أهل السنة أن يبينوا موقف أهل السنة من ولاة الأمر وأنهم لا يخرجون عليهم ولا يرون منازعتهم في سلطانهم، بل يرون جمع القلوب عليهم مع أنهم لا يطيعونهم في معصية وإنما يطيعونهم في المعروف. قال وأمير المؤمنين البر والفاجر، يعني سواء كان برا أو فاجرا فإن ولايته باقية والسمع والطاعة باقية له ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية في مسألة من المسائل فإنه لا يطاع في هذه المسألة ولكنه لا ينازع في سلطانه. قال ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به، يعني هذا هو ولي الأمر، والولاية تثبت بإحدى طرق، إما بالبيعة، بالبيعة من الناس بأن يبايع رجلا أميرا عليه، أو بالوصية من الإمام الذي قبله بأن يوصي له، وإما بالغلبة والقهر بأن يتغلب رجل على أهل البلد بجنده وسلاحه فيصبح مهيمنا متغلبا مسيطرا بسلاحه، فهذا يكون أميرا بالغلبة والقهر، وسواء كان برا أو فاجرا فإنه لا سبيل إلى منازعته، بل يجب السمع والطاعة له في المعروف ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا يطاع، وأما ما عدا ذلك فهو من الأئمة. وتختلف الولاية التي تكون بالغلبة والقهر في أنه لا قدرة للمسلمين في تحقيق شروط الولاية من العدالة والعلم وأن يكون مؤهلا للإمامة، وأما عند الاختيار فيجب عليهم أن يختاروا العدل ويجب عليهم أن يراعوا الشروط التي جعلها الله عز وجل وبينها النبي صلى الله عليه وسلم شروطا لولي الأمر، وأما عند التغلب فلا سبيل إلى تحقيق هذه الشروط لأن هذا متغلب وإنما يسمع له ويطاع ولا ينازع ولا يجوز الخروج عليه، وإن أمر بمعصية فإنه لا يطاع في هذه المعصية، وأما بقية الأحكام فهو من ولاة الأمر. نعم. والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم أو يناز ولا ينازعهم. نعم، والغزو ماض مع الأمراء، هذا في الرد على الخوارج وعلى الرافضة الذين يقولون لا يكون الجهاد إلا مع المهدي، ولهذا كانوا يسمون قديما بالخشبية، يقولون لا نقاتل إلا بالخشب، وأما السيف فلا يكون إلا مع معصوم، لا يكون قتال ولا جهاد إلا مع المعصوم، وينتظرون المهدي الذي اختفى في السرداب سنة 256، ويدعونه ويدعون له في كتبهم بعجل الله فرجه، وينتظرون هذه الفترة الطويلة، ويزعمون أنه إذا خرج أنه سيقيم دينهم، وأنه يخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قبورهم ويعذبهم، وأنه يرجع الأئمة، إلى غير ذلك من أكاذيب وأباطيل الرافضة. والخوارج أيضا لا يرون الجهاد مع ولاة الأمر إذا وجدت المخالفة، ولهذا خرجوا على علي رضي الله عنه، خرجوا على علي وكفروه وخلعوا بيعته وطلبوا منه التوبة من الكفر، وزعموا أنه لا سمع ولا طاعة له عليهم ما دام أنه قد عصى بزعمهم. وهذا لا شك أنه هي عقيدة الرافضة إلى اليوم، لا يرون الجهاد ولا يرون الائتمام بالأئمة ما داموا عصاة. وأما أهل السنة فما زالوا يرون الجهاد والحج ماض مع كل إمام سواء كان برا أو فاجرا. قال إلى يوم القيامة، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك، لأن هذه مصلحة من مصالح المسلمين، إذا داهم العدو بلد من بلاد المسلمين فيجب على أهل الإسلام أن يجاهدوا مع ولاتهم ومع أئمتهم، ولا يجوز لهم أن يتخلفوا إذا ندب ولي الأمر الناس إلى الجهاد لوجود معصية متعلقة لوجود معصية من الإمام، وإنما يجب عليهم أن يجاهدوا كما كان العلماء ممن بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد بعض الأمراء في الدولة الأموية جاهدوا معهم ولم ينزعوا يدا من طاعة، وكانوا يجاهدون مع الحجاج ويخرجون في الجيوش والسرايا التي كان يأمر بها الحجاج ويجاهدون في سبيل الله، وما قالوا إن الحجاج فاسق لا يجوز الجهاد معه ولا يجوز الجهاد تحت رايته. وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، أيضا هذه من واجبات ولي الأمر، فلا يجوز لأحد أن ينصب نفسه بأن يقسم الفيء عند وجود الجهاد وعند وجود الغنائم، وكذلك إقامة الحدود، فإنه ليس لأحد من عامة الناس أن يقوم بهذا، حتى من العلماء حتى من أئمة المساجد حتى الرجل في أهل بيته لا يجوز له أن يقيم الحدود، وإنما يقيم الحدود ولي الأمر الذي هو مسؤول عن هذا، يرفع إليه، وعند ذلك إن أقام الحد فهذا له وبرئة الذمة، وإن لم يقم الحدود فإنه ليس على الأمة شيء في هذا، هذا واجب ولي الأمر، عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا، هم المسؤولون. ثم قال ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، يعني لا يطعن عليهم في هذا ولا ينازعهم، إن اجتهد ولي الأمر ولم يرى إقامة الحد على فلان لشبهة فإنه ليس لأحد أن ينازعه في هذا، وليس له أن ينصب نفسه حكما يحكم في الأئمة ويتهمهم بالمداهنة والتزلف، بل ولي الأمر هو الذي يجتهد ويرى إقامة الحدود أو الترك لمصلحة يراها، فإن الحدود تدرى بالشبهات، ولي الأمر هو الذي يجتهد في هذا. نعم. ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأته برا كان أو فاجرا. نعم، دفع الصدقات هي الزكاة، أن ولي الأمر هو المسؤول عن جبايتها وعن توزيعها وعن إيصالها إلى مستحقيها، فإذا طلبها وجب عليهم أن يؤدوا إليها الزكاة ولا أن يدخروا شيئا منها، وأما إذا أسند إليهم قسمة الزكاة فلهم أن يقوموا بهذا، فهذا من واجبات ولي الأمر. وكذلك إذا دفعت لولي الأمر أجزأت سواء وضعها في مصارفها أو استأثر بها، فإن ما زال العلماء وما زالت الأمة تعطي الزكاة لولي الأمر ولا يحاسبونه بعد ذلك ولا يسألون ماذا فعل بالزكاة، وهل أوصلها إلى مستحقها أم لا، لأنه هو المسؤول، برئت ذمتهم بإعطاء الزكاة لولي الأمر، وبعد ذلك هذه أمانة معلقة بولي الأمر، إن أداها فقد برئت ذمته، وإن لم يؤديها فإنه سيسأل عنها يوم القيامة. وكثير من أهل الجهل يريدون في هذه الدنيا أن تكون دار جزاء ومحاسبة، وأنه لا يخرج أحد من الدنيا حتى يحاسب، وهذا جهل، فإن باب الولايات الناس يؤدون ما عليهم، وولي الأمر حسابه على الله ولا يحاسب، كما يقول بعض الجهلة ما من حاكم إلا وسيحاكم، يعني في الدنيا قبل يوم القيامة، هذا جهل. الحاكم هو الذي يحكم في الناس في الدنيا ويقضي فيه، ومسؤوليته عظيمة، إن فرط فهو مسؤول وهو محاسب عند الله عز وجل. وأما أن ينصب الناس أو أن يتنصب رجل من الناس أن يحاسب ولي الأمر، فإن هذه الفتن لا تنتهي، فإن الناس لا يمكن أن يجتمعوا على رأي، وكل إنسان له رأي وكل إنسان له اجتهاد، فمتى نجتمع وعلى أي رأي نأتلف؟ لا يكون هذا إلا على رأي ولي الأمر، فاجتهاده يرفع الخلاف، وإذا اجتهد في مسألة فإنه ليس لأحد من الأمة أن يتهمه في اجتهاده. نعم. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولى جائزة تامة الركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة أن تصلي معهم ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع، وتدين بأنها تامة ولا يكن في صدرك من ذلك شك. نعم، قال صلاة الجمعة خلفه وخلف من ولي جائزة تامة ركعتين، وهذا أصل من أصول أهل السنة، أن الصلاة جائزة خلف المخالف وخلف العاصي وخلف مرتكب الكبيرة وخلف المبتدع، والقاعدة عند الفقهاء من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به، فالمسلم مهما كان مذنبا عاصيا مبتدعا فإن صلاته مقبولة إذا تحققت فيها الشروط، شروط صحة الصلاة، فالصلاة مقبولة، فمن صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به. ولا يعرف عن أحد من أهل العلم من أهل السنة أنه يرى بطلان الصلاة خلف أحد من أهل البدع أو أحد من أهل المعاصي، وإنما يرون الاقتداء بهم. وأما ترك الصلاة خلف بعض أهل البدع وخلف بعض أهل المعاصي من باب الهجر، فهذا معروف ومشهور عند أهل السنة، وهذا ليس الترك لأن الصلاة خلف هذا باطلة، ولكن من باب الهجر، أن يهجر هذا الإمام المبتدع حتى ينزجر عن هذه المخالفة وعن هذه البدعة. ولا يعرف أن أهل السنة تركوا الصلاة خلف هؤلاء تدينا، بمعنى أن هذا الرجل لا يصح الاقتداء به، وإنما كانوا يتركون هذا من باب الهجر لهذا الإمام حتى يرجع عن مخالفته. وأما مصلحة الصلاة فنعم، فالصلاة خلف العدل أفضل وأكمل، ولكن النزاع في هل الصلاة باطلة خلف المخالف والعاصي والمبتدع، بإجماع أهل السنة أن الصلاة صحيحة في أصلها. وأما الكمال فلا شك أن الإمام إن كان عدلا وإن كان من أهل السنة فالصلاة خلفه أكمل وأفضل، لكن إن أدى ترك الصلاة خلف المبتدع وخلف الإمام، إمام الحي أو إمام البلد، إن كان من أهل البدع يؤدي ترك الصلاة خلفه إلى فتنة، فإنه لا تترك الصلاة خلفه حتى لطلب مصلحة الصلاة وللكمال في الصلاة بالصلاة خلف أهل السنة وخلف العدول. فإذا صلاة الجمعة هي جائزة خلف الإمام الذي حصل منها الفجور والمخالفة سواء ببدعة أو بمعصية، وذكر هنا الجمعة ولم يذكر الصلوات الخمس، والحكم في الصلوات كلها واحد، ولكن نبه شيخ الإسلام إلى أن الأئمة كانوا يذكرون الجمعة والعيدين، لأن الأئمة في تلك العصور للجمع وللعيدين لا يكون لهما إلا إماما واحدا، فإذا عطلت الصلاة خلف هذا الإمام أدى هذا إلى تعطيل هذه الشعيرة. وأما الصلوات الخمس فإن الأئمة يتعددون الذين يؤدونها، فكانوا يرون التوسعة في هذا، أن تترك الصلاة خلف المبتدع أحيانا ويصلى خلف العدل. وأما في هذه العصور فأصبحت الجمعة والعيدان في حكم الصلوات الخمس لتعدد الأئمة، فإذا وجد إمام عدل وآخر مبتدع أو فاسق فيصلى خلف العدل لمصلحة الصلاة، وإن كنا لا نعتقد بطلان الصلاة خلف المبتدع. هذا إن لم يترتب على هذا فتنة، أما إن ترتب على هذا فتنة فإنه لا تترك الصلاة خلف المبتدع لطلب مصلحة خاصة بذلك المصلي. كذلك إذا كان الإمام هو ولي الأمر وهو الإمام الأعظم أو من نصبه ولي الأمر أن يأم الناس، فإنه لا ينبغي أن يهجر هذا الإمام لأن هجره فيه فتنة للناس، بل يصلى خلفه والصلاة خلفه صحيحة وهي تامة جائزة. قال ركعتين من أعادهما فهو مبتدع تارك للأثار مخالف للسنة، يعني من أعاد الصلاة خلف المبتدع معتقدا أن الصلاة باطلة فهذا مبتدع، وينبغي أن يفرق بين المبتدع الذي يكفر ببدعته ومبتدع لا يكفر ببدعته. فالذي يكفر ببدعته تعاد الصلاة خلفه، وقد كان الإمام أحمد يرى إعادة الصلاة خلف الجهمية، وكذلك غيره من الأئمة يرون الصلاة إعادة الصلاة خلف الجهمية، وكذلك القدرية، كذلك الرافض الذين يكفرون ببدعهم فإن الصلاة لا تصح خلف هؤلاء لأنهم من أهل الردة. وأما أهل البدع الذين لا يكفرون ببدعهم فهم الذين لا تعاد الصلاة خلفهم، فمن أداها فإنه لا يجوز له أن يعيدها منفردا، وإنما يكتفي بهذه الصلاة ولا يجوز له بعد ذلك أن يعيدها في بيته، فإن هذه بدعة وهي ليست من فعل أهل السنة إعادة الصلاة خلف الأئمة الذين يقطعوا بإسلامهم ولا يتهمون في الإسلام وإنما لهم ذنوب ومخالفات، فالصلاة خلفهم صحيحة. ثم قال ليس له من فضل الجمعة الشيء، يعني إذا أعادها إذ لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، يعني سواء كان الأئمة من الأبرار أو من الفجار فالصلاة خلفهم صحيحة. وهناك صور وأحوال تتفرع عن هذه المسألة بحسب حال المبتدع وكونه يهجر أو لا يهجر، وبحسب حال أيضا المصلي خلفه، وهل هو من أهل الفضل الذي إذا هجر ينزجر ذلك الإمام بترك الصلاة خلفه أو لا. وهناك أيضا مصالح أخرى متعلقة بتأثير هذا على الناس وعلى المجتمع، كل هذه أحوال تتفرع إلى عدة صور، أحيانا تتعين الصلاة خلف المبتدع، وأحيانا يتعين الترك خلفه، وأحيانا يتعين أو يبقى الأمر موسعا أن يصلى خلفه أم لا إن لم يترتب على هذا تعطيل الجمعة أو الجماعة، بشرط أن يكون هناك إمام تؤدى الصلاة خلفه. أما إذا أدى إلى تعطيل الجمعة أو الجماعة فليس هناك خيار، بل إنه يصلى خلف المبتدع والفاسق، وإن كانت الصلاة خلفه يعني هي أنقص وهي دون الصلاة خلف العدل فإنها تؤدى خلفه. وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويرفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة الأمر، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا. فإما هذه المسألة يا أحمد من خرج على إمام المسلمين ما عندك؟ ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بأي وجه كان بالرضا أو الغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. نعم، ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة، يعني إذا ثبتت إمامته سواء كان بالرضا أو بالغلبة فإنه لا يجوز الخروج عليه. وهذه المسألة مما ينازع فيها بعض الجهلة من المعاصرين ممن ينتسبون إلى الدعوة لا يعترفون بإمامة المتغلب ويقولون هذا تغلب، فما الذي يبيح له التغلب ولا يبيح لنا؟ نقول الأول أن الخروج على الإمام من خرج على الإمام وقاتله على الإمام الذي قبله فإنه آثم، وهذا يسأل عن هذا الرجل المتغلب. وأما نحن فإذا تغلب أحد الإمامين أو أحد الرجلين فنحن نبايع ونسمع ونرى السمع والطاعة للمتغلب، كما كان ابن عمر يقول في وقعة الحرة، يقول نحن مع من غلب. فإذا تغلب الإمام يرى أهل السنة السمع والطاعة له بالغلبة والقهر. وهنا ينبغي أن ينظر فيما يخاطب به هذا الرجل المتغلب، فإنه لا يجوز له الخروج على من قبله، لكن إن خرج على من قبله وتغلب فنحن ليس لنا أن نحاسبه في الدنيا، وإنما نرى السمع والطاعة، ونرى أنه من الأئمة الذين ثبتت إمامتهم بهذا الطريق، ولا ننزعه في هذا الأمر. فإذا جاء آخر وتغلب عليه وقاتله فهو آثم، فإذا تغلب نرى السمع والطاعة له، والكل محاسب عند الله عز وجل. وأما نحن فنرى السمع والطاعة لكل متغلب. ومعلوم أنه لا يوجد يعني أحد من أهل العلم يحب أن يكون منازعا لولي الأمر الذي قبله، وإن رأى أنه أحسن منه وأفضل منه، وإنما يرى السمع والطاعة له على ما عنده من التقصير والنصح له. ولهذا لا يعرف عن أحد من العلماء ومن الأئمة الذين عرفوا بالإمامة في الدين أنه خرج على من كان قبله، إلا بعض الشبه أو بعض المسائل التي تأول فيها من تأول من بعض الأئمة. وهؤلاء وإن حصل هذا من بعض الأئمة ومن بعض أهل السنة، فإن الحجة في النصوص. وأما هؤلاء فنحن نعتذر لهم ونرى مكانتهم من السنة، ولكن لا نرى أن ما فعلوه هو دين وأنه هو المتبع وأنه يقتدى بهم في هذا، وإنما الاقتداء والمتابعة لما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم من السمع والطاعة لولاة الأمر. قال: بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الخروج مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الخارج يخرج لمقصد حسن، يقول أريد أن أقيم حكم الله، فليس له أن يخرج، ولم يخاطب بهذا، وإنما خوطب بالسمع والطاعة. والسمع والطاعة في العسر واليسر وفي المنشط والمكره، ومع وجود الأثرة ومع وجود الظلم، فهو لم يسأل عن مخالفة ولي الأمر، وإنما يسأل عن مخالفته هو. ولهذا قال بعض السلف لما طعن بعض الناس في الحجاج، قال: إن الله يسألكم يوم القيامة عن صغار ذنوبكم قبل أن يسألكم عن كبار ذنوب الحجاج. ذنوب الحجاج عليه لن يسأل الناس عنها، وأما نحن فنسأل عن صغار ذنوبنا، فالأئمة إذا خالفوا ذنوبهم عليه، وأما نحن نسأل عن ذنوبنا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أم سلمة في صحيح مسلم، قال: إنه سيكون عليكم أمراء، فمن كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتاب. فبين أن الذي ينكر بقلبه أنه بريء، الذي يكره بقلبه بريء، ومن أنكر بلسانه وفق الضوابط الشرعية فهو سالم على سبيل نجاة، ولكن من رضي وتاب، من رضي بقلبه وتابعهم على مخالفتهم فهو آثم. وأما من كره بقلبه وأنكر وفق الضوابط الشرعية فلن يسأل عن ذنوبهم وهو على سبيل نجاة، ولن يسأل عن معصية واحدة ارتكبها ولي الأمر أو وجدت في المجتمع ما دام ينكر بقلبه وينكر بلسانه وفق الضوابط الشرعية. قال: فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، يعني إذا مات هذا الخارج على الإمام فميتته جاهلية، أي كما يموت أهل الجاهلية يموتون وليس في أعناقهم بيعة. وهذا مما يدل على خطورة الأمر، وعلى أن من خرج على الإمام فإنه مذموم مهما كان ذلك الرجل يدعي الصلاح والتقوى. ولا ينبغي أن ننخدع بما يروج اليوم وما يدعيه بعض هؤلاء الجهل الذين يخرجون على ولاة الأمر، وأنهم يريدون تحكيم دين الله عز وجل، وأنهم ما خرجوا إلا جهادا في سبيل الله عز وجل، ولا ربما أظهر بعضهم الخشوع والبكاء من خشية الله، ولا ربما أظهر للناس الصلاح والاستقامة. والله لا نغتر به لو أنه طار في السماء، لأن عندنا نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرم هذا الأمر، فلا نغتر به. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان، ولو كان من العلماء ولو كان من الصالحين ولو كان من الزهاد ولو كان من المنفقين، فنحن لا نغتر بهذا، وإنما نحكم النصوص ولا نحكم الأهواء، كما هو فعل العوام وأهل الجهل وأهل البدع يغترون ببعض كلام هؤلاء المروجين من أهل الجهل الذين يخرجون على الأئمة، ولربما احتموا بالكفار وساكنوهم وخالطوهم وسلكوا مسالكهم في الترويج والكذب والدس للمسلمين، ويدعون أنه حماة الإسلام وأنهم هم الذين سيقيمون دين الله. وقد جرب الناس من هؤلاء أنهم لما وصلوا إلى السلطة لم يفعلوا شيئا سوى أن قربوا أهل البدع، ومكنوا للرافضة، ومكنوا لأهل البدع، ومكنوا للنصارى واليهود بعد أن كانوا ينكرون على من كان قبلهم صغار الذنوب. فهذا مما يدل على جهل هؤلاء وأنهم مخذولون في دعوتهم وفيما أرادوا. ومعلوم أن الإمارة أنه لا يوفق إليها من سألها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أن أعطيتها عن مسألة وكيت إلى نفسك، وإن أعطيتها من غير مسألة وأنت عليها، فكيف بمن يقاتل عليها؟ وكيف بمن يؤلب الناس أن يعينون على الخروج على ولي الأمر؟ فهذا أحرى وأولى أن يخذل وأن لا يوفق. نعم. وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويرفع عنها بكل ما يقدر. نعم، قتال اللصوص والخوارج إذا عرض للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر عليه. نعم، هذه مسألة، وهذا في غير الفتنة، فإن في المسألة التفصيل، إما أن يكون الزمن زمن فتنة فهذا لا يجوز القتال حتى في الدفاع عن النفس، بل أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقاتل الرجل حتى عن نفسه، فإن خشي بارقة السيف وضع على وجهه شيء حتى يقتل، وهذا في زمن الفتنة. وإنما استثنى بعض أهل العلم كما ذكر الإمام أحمد ونقل عنه في السنة الخلال أنه لا يقاتل عند الفتنة إلا عن المحارم، إذا استبيحت المحارم والنساء فإنه يقاتل، وأما إذا ما أراد الرجل أن يقتله في فتنة فإنه لا يقاتل حتى عن نفسه ولا عن ماله. وأما إذا كان الزمن ليس من أزمان الفتن، فاقتحم اللص أو الخارج البيت وأراد أن يقتل الرجل وأراد أن يأخذ ماله، فله أن يقاتل عن نفسه وعن ماله. وهذا القتال هو بأن يقاتل قتال الدفع، ولا يقاتل قتال الحريص على قتل ذلك اللص، وإنما يدفعه بما يستطيع من الوسائل التي تمنع من استباحته الأموال ومن أخذه للأموال. فإذا أخذ اللص المال فهل يتبع؟ هناك خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنه له أن يتبع اللص حتى يأخذ ماله، ومنهم من يرى أنه لا يتبعه، بل إذا ذهب فإنه لا يتبع ذلك اللص، والصحيح له أن يسترد ماله دون القتل. فإن كان لا يسترد المال إلا بالقتل، إما أن يقتل وإما أن يذهب المال فلا يقتل، لكن إن أراد دفعه وقتل بسبب هذا مثل أن يفر منه فيقع في مكان أو يقع من شاهق فليس عليه في هذا شيء، ومثل أن يريد قتله فيدفعه فيقتله فإن هذا لا يؤاخذ به، وهذا في غير زمن الفتن. وأما في أزمان الفتن فإنه لا يقتل عن نفسه ولا عن ماله. وأما العرض فعلى الصحيح أنه له أن يقاتل عن عرضه في الفتنة وفي غير الفتنة. نعم. وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدافع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا. نعم، قال ليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبه، مثل أن يريد سرقة المال ثم يفر فليس له أن يتبعه، وهذا في غير إذا ما أخذوا المال فهل يتبعهم أو لا كما تقدم. فإذا فارقوه أو تركوه ليس له أن يطلبهم ولا يتبع أثارهم، ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة أمور المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه، يعني في مكانه الذي هو فيه، فإذا ذهبوا وفروا فيبلغ ولي الأمر ويرفع هذا لولي الأمر، هو الذي يتبع هؤلاء ويرصدهم حتى يقبض عليهم. قال إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن أتى عليه يعني قتله في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول. يعني هذا الذي قتل في المعركة عندما كان هذا الرجل المعتدى عليه يدافع عن نفسه، فإن ذلك هو الذي تسبب وليس عليه في هذا شيء، ولا يترتب عليه بقتله لذلك الرجل عندما كان يدفع عن نفسه وماله شيء. وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، إما أن يقتل وإما أن يقتل، فإن قتل اللص فلا شيء عليه وهو يدفع بجهده لا يريد قتله، وإن قتل هو فهو شهيد كما جاء في الحديث من قتل دون نفسه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد. نعم. إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. نعم، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله. نعم، هناك فرق بين القتال والقتل. القتال هو المدافعة وهو لا يقصد بذلك القتل، وأما القتل هو الحرص على القتل، فالمقاتلة هي مدافعة ودفع عن النفس، فإن قتل في هذا فإنه لم يرد قتله ولا يؤخذ به ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجز عليه إن صرع، يعني إن صرع ذلك اللص فليس له أن يجز عليه، أو كان جريحا مثل أن يجرح ولا يستطيع الفرار والدفاع عن نفسه فليس له أن يجز عليه، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، يعني ليس له أن يقتله بعد أن يقبض عليه، وإنما يسلمه لولي الأمر ولا أن يقيم عليه الحد بجلد أو بغيره أو بقطع، وإنما يرفع هذا لولي الأمر، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه، يحكم ولي الأمر في هذا ويجتهد فيه. نعم. ولا نشهد على أحد القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. نعم، هذا من الأصول المقررة عند أهل السنة، أنه لا يشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، لا نشهد له بعمل من أعمال البر أنه من أهل الجنة، ولا بعمل من أعمال أهل النار أنه في النار، وإنما نرجو للمحسن ونخشى على المسيء، إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو قول جمهور أهل السنة وقول المحققين، وقد خالف في هذا بعض الأفراد من أهل السنة واحتجوا لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في خلقه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر عليه بجنازتين فأثنوا على إحداهما خيرا فقال وجبت، وأثنوا على الأخرى شرا فقال وجبت، فقالوا هذا يدل على أنه يجوز الشهادة لرجل بجنة أو النار، وكان بعض الأئمة يرى هذا، وكان بعضهم يشهد للإمام أحمد كإسحاق بن راهوية يقول هو في الجنة، ولكن هذا مرجوح، والصحيح هو أنه لا يشهد لأحد مهما بلغ من الفضل والمنزلة أنه من أهل الجنة، ولا يشهد لرجل بأنه من أهل النار، والذي يدل على هذا ما جاء في قصة ذلك الرجل في غزوة أحد الذي كان يقاتل قتالا شديدا، فأثنى عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما أبلى أحدنا بلاء فلان، قال إنه في النار، ثم بعد ذلك تبعه رجل فرآه قد أجهز على نفسه بعد أن جرح وضع السيف في صدره حتى خرج من ظهره، فهذا يدل على أنه مهما أثنى الناس، وهذا هؤلاء خيار الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون لهذا الرجل بأنه أبلى بلاء عظيما في الجهاد في سبيل الله، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار، فلا يشهد لمعين بجنة ولا بنار، وإنما يرجى للمحسن ويخشى على المسيء. الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. نعم، من لقي الله بذنب يجب له به النار، وهي الذنوب التي توعد الله عز وجل عليها بالنار غير مصر عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة، وهذا بإجماع أهل السنة أنه إن تاب وتحققت شروط التوبة فإن الله عز وجل يغفر له، لأن الله تكفل بالمغفرة إن وجدت التوبة، وإنما قد تتخلف بعض الشروط في صحة التوبة فتتخلف المغفرة، وهذا من تاب، من لقي الله عز وجل تائبا من الذنوب